أصدرت دار النشر الوطنية للطوابع البريدية نوعاً من طابع البريد الجديد بمناسبة الذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل. كتبت في جزئه العلوي عبارات الذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري وعام 1932 وعام 2017. إنه يبدي إيضاحياً المراحل الكفاحية المجيدة للجيش الثوري القوي القاهر الذي ظل يصنع تأريخ الظفر الدائم والتقاليد الباهرة تحت القيادة الحكيمة للعظماء الأفذاذ المنحدرين من جبل بكتو خلال 85 سنة ماضية منذ تأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري أول القوات المسلحة الثورية من نمط سوتشي.